إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تشتاق قلوب المحبين إلى رمضان، وتهفو أفئدة المتقين إلى رمضان، وتسعد أنفس هؤلاء الصادقين إذا ما دخلت الليالي الأولى من رمضان. وكيف لا تسعد القلوب، وكيف لا تشتاق الأفئدة وهم يعلمون أنه ميدان مغفرة وميدان سباق إلى الجنة ومسارعة إلى رضوان الملك سبحانه وتعالى. إن أهل الدنيا لا يتسابقون إلى دنياهم، يتصارعون عليها ويتقاتلون للبقاء فيها، ويحاربون كي يجد أحدهم منفسا أو منفذا إلى مكانة عليا أو إلى مرتبة أرقى وأعلى. وكيف لا يكون هذا حال المؤمنين والصادقين والمتقين؟ تنافسهم إلى الجنة أشد وأعظم من تنافس أهل الدنيا إلى الدنيا ومسارعتهم إليها. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين كم من في هذا الشهر من الفضائل، وكم في ذلك الشهر من الخيرات، وكم فيه من القبول للأعمال الصالحات. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان فقال عنه: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ولذلك فإن الذي يريد مغفرة للذنوب في رمضان وعتقا لرقبته من النيران لا بد لزاما أن يستعد من هذه الأيام المتبقية له من شهر شعبان، فيدخل على ذلك الشهر المبارك وقد تأهب فأخذ العدة واستعد لملاقاة الملك سبحانه وتعالى. وإن من أشد الأشياء حزنا ووجعا للقلب أن ترى زملاء وأصدقاء وقرناء وخلان يغادرون الدنيا فيرحلون عنها قبل رمضان. العام الماضي أذكر أننا كنا في مثل هذه الأيام في شعبان نرتب من أجل دورات عدة في رمضان لمراجعة القرآن ومدارسته، وقد كانت هذه سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الكثيرين يظنون أن فعل النبي كان هو مجرد القراءة، لا، لقد كان فعل رسول الله مدارسة القرآن مع جبريل، فهو يقرأ وجبريل يدارسه وجبريل يردد والنبي صلى الله عليه وسلم يدارسه. فلما أعددنا العدة وهيأنا جماعة معينة في مسجد كي تبدأ دورة لمدارسة القرآن، كان القائم عليها أحد الإخوة الأخيار، تواصلنا معه قبل رمضان بثلاث ليال، أخبرونا أنه في المستشفى. الليلة الأخيرة من شعبان رحل إلى الله سبحانه وتعالى. اغتممنا غمًا كبيرًا ونحن نفكر كيف يمكن أن نقيم هذه الدورة وقد رحل الذي أسسها إلى الله جل وعلا. لم يكن عندنا شيء من الإعداد، لكننا فوجئنا أن زوجته تقول: خذوا هذه الكراسة فقد أوصى أن نقدمها لكم. فتحنا الكراسة لنجد فيها الجداول ونجد فيها الأحزاب والمراجعات والسور ومبادئ أسباب نزول السور وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالآيات، لم يترك ذلك الرجل شيئا مما يعد له المدارس للقرآن إلا وأعده وجهزه، ثم رحل إلى الله جل وعلا. وهنا تأتيك رسالة واضحة من الله جل وعلا، هل أنت مستعد أن يكون عندك دخول رمضان مختلفا هذا العام عن بقية الأعوام السابقة؟ هل لديك من اليقين والهمة والعزيمة ما يجعل رمضان القادم مختلفا عن 10 رمضانات سابقة مرت عليك، يختلف في تقواه وخشوعه وترتيله وتلاوته وصيامه وقيامه وبكائك ودعائك في كل أنواع طاعاتك؟ لقد كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يزالون يجتهدون اجتهادا بعد اجتهاد ومثابرة بعد مثابرة، حتى لا يدخل عليهم رمضان إلا وقد ضمنوا بإذن الله جل وعلا عتقا من النار. قال لي أحد الشباب: يا شيخ، كل عام في مثل هذه الأيام نسمع تلك الخطبة التشويقية والتحفيزية، فنخرج من الخطبة وقد عقدنا العزم بيننا وبين الله أنه لن يدخل رمضان إلا وقد جهزنا ختمة أو ختمتين للقرآن، ولن يغادرنا رمضان إلا وقد ختمنا 10 مرات، ولن يخرج رمضان هذا العام إلا وقد كفلنا 5 أيتام، ولن يغادرنا رمضان هذا العام إلا وقد أطعمنا أكثر من 100 أسرة، ونعد أنفسنا ونجهز ونهيئ، ثم أيام يسيرة تفتر الهمم وتضعف العزائم ولا نجد شيئا يدفعنا مرة أخرى. قلت: يا أخي، لقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن السائر إلى الله جل وعلا له رأس وجناحان، كل مسلم يسير إلى الله جل وعلا كالطير له رأس وجناحان، فرأسه محبة الله جل وعلا، اجعل حبك لربك هو ذلك الشوق الذي يدفعك، اجعل حبك لربك هو ذلك المحرك الذي يقودك ويسوسك، اجعل حبك لربك هو ذلك الوقود الذي لا ينضب ولا يتوقف، فتقول: يا رب، أنا أحبك وأشتاق إلى لقائك وأشتاق إلى مواسم خيرك وإلى مواسم طاعاتك. ثم اجعل جناحاك الخوف والرجاء، فالخوف أن يقل لا يقبل عملك وأن لا يكون ربك راضيا عنك وأن تكون ذنوبك مانعة لك من مغفرتك، والرجاء أن يكون الله معتقا رقبتك وأن يكون الله مستجيبا لدعائك وأن يكون الله مطلعا على حالك. فإذا عشت إلى الله جل وعلا عندك محبة وخوف ورجاء، لن ينتهي في قلبك شوق، ولن تتوقف في نفسك همة، ولن تضعف بين جنبيك عزيمة، ذلك لأنك تعلم أنك محب لله سبحانه وتعالى. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا ما ذكر عنده رمضان يقول: مرحبا بالذي يطهرني من ذنوبي، مرحبا بالذي يطهرني من ذنوبي. وكان الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه إذا دخل رمضان أوقف دروسه وعكف على القرآن يقول: هذا شهر الوحي، هذا شهر الوحي، هذا شهر القرآن. وكان الشافعي رحمة الله عليه يختم القرآن كل ليلة، وكان عثمان بن عفان يختم القرآن في قيام ليله كل ليلة، وفئام من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين لا يأتيهم رمضان إلا وقد سطروا أروع النماذج والأمثلة تضحية وفداء وعملا. وإذا سألت نفسك: كم من رمضانات مرت عليك؟ منذ متى وأنت تعيش على الأرض؟ 25 سنة، 35 سنة، 45 سنة، 55 سنة، صمت لله 50 رمضانا، هل يعقل أنه لم تعتق رقبتك ولا مرة واحدة؟ إذن أنت خاسر، إذن أنت ندمان، إذن أنت محروم. فانوي اليوم أن يكون رمضان هذا العام سببا للعتق والمغفرة ورفعة الدرجات ورضوان الله سبحانه وتعالى. ويكفيك أن تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حديثا من أعجب النصوص يطرق سمعنا كثيرا، نسمعه في المساجد والمحاريب وفوق المنابر وفي الخطب، لكن كثيرا منا لم يتأمله أو يتدبره. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليست العبرة بالصوم فالامتناع عن الطعام والشراب، ربما يحسنه كل الناس إما حمية أو رجيما أو توقفا عن سمنة أو من أجل مداواة طبيب، لكن الامتناع عن الطعام والشراب إيمانا، فيكون هذا إقرار قلب من قلبك أن هذا هو شرع الله، واحتسابا كلما تقابله في ذلك الصوم من عقبة أو مشقة تحتسبه عند الله جل وعلا، عندئذ يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ومن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أربعة نصوص أحاديث واضحة نقية يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن العلة الإيمان والاحتساب. كم تحتسب في دنياك، وكم تحتسب في دعواتك، وكم تحتسب في سجودك، وكم تحتسب في تلاواتك. احتسب يا أخي نصف ساعة كل يوم عقب الفريضة تمسك المصحف، فلا يتوقف لسانك إلا وقد ختمت جزءا كاملا من القرآن. احتسب في رمضان كل يوم 5 جنيهات تخرجها صدقة لله جل وعلا. احتسب في رمضان كل يوم 5 دقائق تعلم بعض أطفال الحي أو المسجد شيئا من القرآن. احتسب كل يوم في رمضان 10 دقائق تجلس مع أمك وأبيك تذكر لهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ترشدهم وتعلمهم وتؤجج في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتسب كل يوم لو حتى نصف ساعة بعيدا عن عيون الناس، بعيدا عن ليلهم، عن ضوضائهم، عن مشاغلهم، قف أمام المحراب وابكي لله جل وعلا، وامسح وجهك وخدك بالدموع، وقل: أخبرني يا رب رسولك صلى الله عليه وسلم أن النار لا تمس عينا بكت من خشية الله. فعود عينك الدموع، وعود وجهك البكاء، وعود قلبك الانكسار، دقائق معدودة إن أتقنتها وأحسنتها وألفتها واعتدت عليها كانت سبب فوزك وفلاحك ونجاتك من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي ذلك الشهر عباد الله ليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمتها مفسرا قول الله جل وعلا: خير من 1000 شهر. قال: خير من عبادة 80 عاما. لو أدركت 80 عاما في حياتك فإن هذه الليلة تعدل عبادة هذه 80. وأينا يمكن أن يعبد الله عاما كامل؟ إننا نعلن أمام الله عجزنا وفاقتنا وفقرنا وعدم مقدرتنا أننا نطيل العبادة، لكن عبادة هذه الليلة وصيام هذا اليوم وقيام تلك الليلة يعدل أكثر من 83 سنة. فأين المشمرون؟ وأين المسابقون؟ وأين الساعون؟ أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكد يطرق سمعهم مثل هذه النصوص إلا ووجدتهم يتنافسون تنافسا عجيبا ويتسابقون تسابقا غريبا، لا تصل إلى أحدهم آية إلا ويبادر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كيف أكون من أهلها؟ كيف أكون من أصحابها؟ يسمع أبو طلحة الأنصاري قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إن أنفس مال عندي، أغلى مال عندي، أفضل مال عندي، هو بيرحاء، منطقة أرض مزروعة فيها النخل والماء، وإني يا رسول الله أخرجها لفقراء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا طلحة أخرجه في الأقربين. قال الراوي: فأخرجه أبو طلحة في أبناء عمومته وأبناء خؤولته وأقاربه من أهل بيته. كانوا يتنافسون إذا سمعوا آية، يأتي رجل من فقراء المهاجرين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عدم أهل بيتي، لا قوت لهم ولا طعام ولا شراب، وإن لي حاجة إلى نخلة، فلو أمرت بعض أصحابك أن يتصدقوا على أهل بيتي بنخلة، أن يكون هذه النخلة جناها وثمرها لأهل ذلك البيت. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وقال: أو تعطي أخاك نخلة من نخلاتك؟ قال: يا رسول الله، إني والله أخرجتها، فما بقي منها لأهل بيتي إلا كذا وكذا. فسمعه رجل يقال له أبو الدحداح، قال: يا رسول الله، أيعطيني الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ أيعطيني الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: انطلق معي يا رسول الله إلى بستان فيه 600 نخلة كله لله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، كم لأبي الدحداح من عذق الرداح في الجنة عند الله جل وعلا. ولما مضى أبو الدحداح إلى زوجه وأطفاله جعل يقول لزوجه: يا أم الدحداح، أخرج التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. ونزل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويسمع عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الأغنياء يحدثهم عن معاناة المسلمين لأجل عين كانت تسمى عين رومية، وكان الذي يملكها رجل من اليهود، وكان يؤذي المسلمين أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومية وله الجنة. قال عثمان: يا رسول الله، أو يعطيني الله عينا بدلا منها في الجنة؟ قال: نعم يا عثمان. قال: فإني أشهدك يا رسول الله أنها في فقراء المهاجرين والأنصار. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع عثمان بن عفان رسول الله مرة أخرى في موسم يشابه هذا الموسم، موسم قيض وحر ودخول أبواب صيف، والنبي يقول: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ فيقول عثمان: يا رسول الله، لك 100 بعير بأحلاسها وأقتابها وأدراعها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وينزل درجة من على المنبر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة؟ فيقول عثمان: يا رسول الله، لك 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها وأدراعها. أن يجهز 100 بعير كاملة الزاد، ما يبقى إلا أن يركب عليها الغازي والمجاهد في سبيل الله. ويكبر النبي مرة ثانية، ثم يقول مقالته الثالثة، فيقول عثمان مقالته الثالثة، فيكبر النبي ثالثة صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: والله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتتعجب أن ترى من النساء من تأتي فتضع الأقرطة والخواتم والحلي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. إحداهن تقول: يا رسول الله، أنا أتقي النار بحلي هذه. والأخرى تقول: إنما أريد جنة عرضها السماوات والأرض. ولو قلبتم سيرة النساء لوجدتم أمرا عجيبا. إن هذه الصور وتلك القصص والنماذج إنما نذكرها لتتأهب نفوسنا وتشتاق أفئدتنا، فلا يدخل رمضان على أحدنا إلا وقد أعد العدة كم سيسابق إلى الجنة، وماذا سيفعل من عمل صالح يقربه من تلك الجنة، وماذا سيقدم من قربة ترضيه عند الله سبحانه وتعالى فتظلله صدقته ويكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت لهم ضروبا عجيبة من العمل الصالح في رمضان. أحدهم كان لا يطعم الطعام حتى يطعم المسكين، والآخر كان لا يطعم الطعام حتى يسأل عن جاره، والثالث كان لا يطعم طعام الإفطار حتى يسأل من حوله: ألكم دعوات ترغبون أن أرفعها إلى الله؟ إنهم يتنافسون في كل ميدان وفي كل باب قربة وبر وعمل، حتى لا يجد أحدهم منفسا أو منفذا إلى الجنة إلا وقد سلكه إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، يا من تشمرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، 10 أيام متبقية يدخل عليكم شهر فضيل تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان والشيطان، فأقبلوا على ربكم وأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما قد مضى. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. واعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ذكر أعمالا متقارنة ببعضها تعين هذه الأعمال بعضها على بعضها. فلما ذكر ربنا جل وعلا قيام الليل وهو من العبادات والنوافل المشهورة في رمضان، عقبه ربنا جل وعلا بالإنفاق، قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أهل العلم: فالإنفاق والصدقة تخرج حظ النفس من حب الدنيا والمال والتعلق بهذه الحياة إلى حب الآخرة والعمل على غرسها وزرعها وبناء القصور فيها وشق الأنهار في وديانها. وهكذا المشتاقون إلى الله جل وعلا يجمعون مع قيام الليل إنفاقا وعملا وبذلا وتضحية. وإن أهل العلم يقولون إن من الطاعات العاجلة، نعم من الطاعات العاجلة التي تعطيك ثمرة سريعة، الإنفاق والصدقة. فإن كنت في كرب وتصدقت فرج كربك، وإن كنت في مرض وألم وتصدقت دويت وعفيت من مرضك، وإن كنت في بلية أو شجار أو خلاف وتصدقت حل شجارك وخلافك وزالت بليتك. وإذا أردت أن تعتق رقبتك وأن يغفر ذنبك وأن يطلع الله إلى ملائكته فيقول لملائكته: اكتبوا عبدي في عليين وأعتقوا رقبته من سجين، فعليك أن تنفق وأن تتصدق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. قبلني أحد الدعاة الأخيار يقول لي: إني أحدثك بحديث اكتمه عني ولا تخبر به أحدا، لكنني والله ما ذكرتك به إلا لأشوق نفسي وأسليها ثم أذكر إخواني. إني والله لأعلم عبادة تعينني على العمل الصالح بل وتفتح لي باب البركة فيه. قبل أن أصلي أتصدق، وقبل أن أصوم أتصدق، وقبل أن أكفل يتيما أتصدق، وقبل أن أمشي في حاجة أخي أتصدق. ووالله ما مضيت في عمل طاعة أو بر وتصدقت قبله إلا وجدت توفيقا وتسديدا وخيرا كبيرا من ربنا سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، دونكم هذا الباب العظيم من أبواب الخير والبر. تصدقوا وأنفقوا وأخرجوا من أموالكم ما يرفع الله جل وعلا به خطاياكم. أذكر قبل 9 سنوات في بداية الثورة كان هناك برنامج يذاع على التلفاز يستقبل بعض الحالات المرضية المستعصية، كانت تلك الحالة المرضية لرجل مصاب بسرطان في النخاع الشوكي ويحتاج إلى عملية زرع نخاع. بدأ الناس يتصدقون وينفقون، العملية تكلف قرابة 1,000,000. أصبح الناس يتصلون على المذيع ويقول أحدهم أنا أتبرع 1,000 جنيه، وهذا يقول أتبرع 5 و10، وبعض فاعل الخير يتبرعون بأرقام أكبر من ذلك. نتابع هذا البرنامج وإذا بأسمع اتصال أحد الشباب يقول أنا أتصل بك من الصعيد أو من الريف، وأنا والله تابعت الحالة المرضية لهذا المريض وأنا أتبرع 15 جنيه. فقال المذيع متعجبا: يا أخي الكريم، لماذا 15 جنيه؟ لماذا لم تتبرع بمبلغ أكبر أو مبلغ مقبول، مثلا 100 جنيه؟ قال: والله لما تابعت الحالة ورأيت مسابقة الناس إلى الصدقة سألت والدتي كم تبقى معنا في مصروف المنزل، فقالت: والله يا ابني لم يتبقى إلا 30 جنيه. فقلت: يا أمي أقسم عليك بالله أن نخرج نصفها لله جل وعلا. فوافقت الوالدة. دمعت عين المذيع متأثرا بهذا الموقف. لم تمر 3 دقائق حتى اتصلت إحدى النساء تقول: أنا أتبرع لصاحب العملية بكذا، وأتبرع لصاحب 15 جنيه 1,000 جنيه. لم تمر 2 دقيقة إلا ويتصل متصل آخر: أنا أتبرع لصاحب العملية بكذا، وأتبرع لصاحب 15 جنيه 500 جنيه. يقول المذيع: سبحان الله يا إخواني، هذه آية من آيات الله. خلال 5 دقائق يعطي الله جل وعلا عبده 100 ضعف لما يخرجه له هو. كم يا إخواني نتاجر في دنيانا مع أولادنا مع زملائنا في متاجرنا في مشاريعنا في مؤسساتنا، وينسى أحدنا أن يتاجر مع الله، ينسى أحدنا أن يتاجر مع الله الذي لو تاجر معه والله لاغتنى طول عمره واكتفى طول عمره وحمي طول عمره وحفظ طول عمره، وكف الله جل وعلا عنه الأذى وصوارف الأقدار المؤلمة طول عمره. ولكننا نستعجل الدنيا فنبادر إلى تجارة فيها وننسى أن نتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا يا إخواني أن هذا الإنفاق أوسع أبواب الشفاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. قبل 4 سنوات كنا في زيارة لمدينة الأقصر، قابلت رجلا هناك يسمى العم حسان، كان لما يسلم علي عيناه تلتفتان بسرعة، ابتسم لي لما رأى تعجبي وقال: يا شيخ لا تخاف، أنا أشاهدك هذه الزغللة التي في عيني لأنني كنت أعمى 30 سنة. تعجبت من هذه القصة وأوقفته وقلت: يا حج حسان أعمى 30 سنة؟ قال: نعم، تزوجت وأنا في 24 من عمري، وبعد 2 سنين أصبت في حادث سيارة فقدت بصري. كانت زوجتي حامل في أول مولود لي وأول ابن لي. لن أحدثك عن وجعي وألمي وحزني وأنا أبكي، أتمنى من الله أن يرد بصري فقط لأنظر إلى ابني لأرى ولدي، ثم بعد ذلك يعود العمل مرة أخرى. وقد كنت أدعو في سجودي أقول: يا رب بس أشوف ابني ثم انزع مني البصر مرة أخرى. مرت الأيام علي ثقيلة، أنجبت زوجتي بعدها 2 مولودين آخرين. 27 عاما مرت علي وأنا في هذا الضرر والعمى، أتمنى أن يرجع لي بصري لأتذكر الدنيا التي كنت أراها قبل ذلك. أنظر إلى الأزهار والورود، إلى لون السماء، إلى البحار، إلى المراكب الشراعية التي تمشي في النيل، إلى هذه الصور الجميلة. ولكن دلني أحد الأخيار على باب عظيم: يا شيخ والله ما رأيت خيرا إلا منذ أن دخلت ذلك الباب. ما هو يا حج حسان؟ قال: باب الصدقة. أتصدق في رمضان كثيرا وفي 10 الأواخر كثيرا كثيرا، حتى دخل علي هذا العام وبينما أنا في 10 الأواخر عقدت العزم ألا آتي فريضة إلا وأصحب معها صدقة، فلا أصلي الفجر إلا وأضع صدقة، ولا أصلي الظهر إلا وأضع صدقة، ولا أصلي المغرب والعشاء إلا وأضع صدقة. يقول: وفي الركعات الأخيرات الليلة 25 من رمضان كان الإمام ساجدا، وكنت أبكي أقول: يا رب، يا من رد لي يعقوب بصره، رد لي بصري. خرج من عيني دموع غزيرة كأنها شلال ماء، ورفعت بصري لأرى الدنيا لأول مرة بعد 30 سنة. قمت أكبر في المسجد، ولما انتهى الناس من الصلاة جاءوا إلي يهنئونني ويصافحونني ويعانقونني، وأنا أصرخ في وسط المسجد: يا ناس، أنا أصبحت أرى وأنظر بعيني. ما أعجب كرم الله وما أعظم جوده! وهنا أدركت قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن مررتم على المستشفيات أو طرقتم أبواب المنازل والبيوت ستسمعون الكثير من القصص والأخبار التي تنبئكم عن عظمة هذا الباب، باب الصدقة. ما الذي يجعلك تؤكد علينا يا شيخنا هذا اليوم هذا الباب؟ لأنني أعلم أنه ربما كان يسير على الكثير أن نخرج ولو أقل الدراهم ولو أقل الجنيهات، فتكون الثمرة توفيق إلى مغفرة الذنوب في رمضان، وعتق من النيران، ورفعة للدرجات، وتوبة من الرحمن، وشفاء من الأمراض والأوجاع والآلام. وهكذا دواليك، كل من يصدق مع ربه جل وعلا يكافئه ربه بأعظم الأعطيات. ألا يا عباد الله، فأقبلوا على أبواب الخير إقبالا، وحثوا أنفسكم إلى هذه الاجتهادات حثا حثيثا، وبالغوا في أن تقفوا بين يدي ربكم وخالقكم متضرعين منكسرين متذللين، تضعون الفاقة والحاجة بين يديه، وتبثون الشكاوى والنجاوى إليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه العتق من النيران. اللهم إن كنت كتبت على أحدنا أن يموت قبل أن يدرك رمضان، فنسألك اليوم له مغفرة لذنبه، وسترا لعيبه، ورفعة لدرجته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وفقنا إلى عمل صالح يرضيك، وفقنا إلى الصدقة والإنفاق، وفقنا إلى الذكر والإحسان، وفقنا إلى الصلة والكرم والجود، وفقنا إلى مدارسة القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل الشام. اللهم لا يدخل عليهم رمضان إلا وقد حررت أراضيهم، إلا وقد أرجعت المشردين إلى مدنهم، إلا وقد جمعت شمل الأسر المتفرقة، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم فرجك وغوثك للمستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحِصْ صفوفهم، واجمع شملهم، وارفع رايتهم، وانصر قادتهم، داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلادنا مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.